حصريا على موقع نداء الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. ونبدأ منذ هذه الحلقة في الكلام عن منزلة التوبة. وكما ذكرت لإنجاز هذه المنزلة فإننا نحتاج إلى عدم التوسع وعدم القراءة من المدارج بل لنقرأ المنازل منازل السائرين. نقرأ كلام الهروي في المنازل وتعليق يسير سريع عليه لنستطيع أن ننجز هذه المنازل. منزلة التوبة. قال الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله: باب التوبة. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأسقط اسم الظلم عن التائب. يبقى أول شيء وهذا ما ينبغي أن نتعاهده في أنفسنا. كان أخ لقيني أمس وله شعر طويل جدا فبقول له ليه؟ قال لي كده مش لشيء. فقلت له أن الحسن قال: ما من فعلة وإن صورت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ مفيش حاجة أهي وخلاص. ليه؟ لما؟ فلذلك نتساءل لماذا نتوب. ولنا كتاب، أول كتاب ألفته في حياتي، ما ألفتوش ولا حاجة، كان مجموعة محاضرات وحد فرغها ونزلها اسمه كيف أتوب، وهو ينبني على ثلاثة عناصر. لماذا نتوب؟ لأربعة بقى. لماذا لا نتوب؟ كيف نتوب؟ لماذا نتوب؟ لماذا لا نتوب؟ كيف نتوب؟ وكيف نثبت بعد التوبة؟ فالشاهد لماذا نتوب؟ هذا أحد الأسباب لرفع اسم الظلم. من لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن القيم في المدارج: فقسم الله عباده إلى تائب وظالم، فمن تاب نفى اسم الظلم عن نفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم تب علينا يا رب. يقول الشيخ: والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب، وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء. قلت أن أخطر ما يواجه أهل عصرنا في هذا الزمان أنهم يذنبون ولا يبالون، هو ماشي في الشارع وقعت عينه على متبرجة نظر إليها ومضى وانتهت القضية ونسي الموضوع تماما. هو جلس في مجلس فكذب كذبة أو اغتاب إنسانا أو نم نميمة أو أكل درهما حراما وينسى ويمر وينسى، هذا خطر بالغ أن تنسى. قال الله جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، هذا خطر حقيقي، سماه الله ظلما أكبر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لا تنسى، اجعل ذنبك نصب عينيك، وأول التوبة النظر، وهو ده اللي محدش له وقت لي عنده وقت لي، أن تجلس لتنظر، تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء. يقول الشيخ: وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حال إتيانك، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانك، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك نظر الحق إليك. تاني، طب ادفع، فين الكراسات والأقلام اللي احنا شح اللي احنا شحتناها لكم؟ مش وزعنا عليكم في أول يوم كراسات وأقلام؟ اكتب، ضيعتوها زي التلاميذ الطيبين. التوبة لا تصح، التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. قولي لا تصح، القيد ده محتاج دليل، صح؟ دليله إيه؟ دليله إلا من تاب وآمن. هي دي الإيمان، بأن الله كان يراك حال اقترافك الذنب، فما الذي حملك حينئذ على اقترافه وأنت تعلم أن الله يراك؟ إخوتي، التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب، وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: واحد، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه. ترى لو أن الله عصمك أكنت تذنب؟ مستحيل. إنما الذي مكنك من أن تعصيه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسر لك أن تعصيه. فأما من أعطى واتقى وصدق في الحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإيه؟ سنيسره، مش سنيسر له، ها؟ سنيسر شخصه، سنيسره نفسه، سنيسره للعسرى، للعسرى. فالذي مكنك من أن تذنب ويسر لك أن تذنب وأعانك على أن تذنب الله الحكم العدل العزيز الذي لا يغالب جل جلاله سبحانه وتعالى. لذا قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. انخلاعك من العصمة حين إتيانك، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. سبحانه، انظر بقى لماذا تخلى عنك، ليه تركك تعصي؟ كان سبحانه وتعالى وجل جلاله ولا يزال. لو قمت تاني اجلس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذ لو عصمت ما وجد الذنب إليك سبيلا. الله جل جلاله كان ولا يزال سبحانه يستطيع أن يمرضك فلا تقدر، أن يمنعك، أن يحرمك، أن يسكتك. وهذا تراه أحيانا من عصمة الله لعبده. ألم تشهد مرة مجلسا وكسر في المجلس الفخر فأردت أن تكذب كذبة، ورسمت وزورت كذبة في عقلك، ثم حصل مشكلة وضج الناس وانفض المجلس ونسيت أن تكذب، من الذي عصمك؟ الله. ولذلك قلتها بالأمس في السجن حين زرنا هؤلاء المساكين، أسأل الله أن يفرج عن المسلمين وأن يعافي المبتلين منهم. فقلت له لماذا أنت هنا؟ خلي بالك مهمة لها تعلق بموضوعنا النهاردة. قلت إياك أن تظن أن السبب الذي أتى بك هنا هو السبب الذي دخلت به السجن، قد لا يكون هذا هو السبب. هذا إن أنت رأيت آخر لقطة السبب المباشر اللي دخلت به، لكن قد تكون هناك أسباب أخرى يعاقبك الله عليها بوجودك هنا، أسباب أخرى قد لا تخطر على بالك. مرة نهرت أمك فأتى الله بك إلى هنا، عشان دي مش عشان اللي انت عملته، مش السبب المباشر آخر لقطة دخلت هنا، هناك أسباب أخرى سترك الله عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نقول الله جل جلاله يستطيع أن يعصمك. فين أخونا اللي سألني الكلام عن العدوى؟ كلام مصطفى صادق الرفعي، كنت وعدتكم أن أتي به في كتاب وحي القلم، له فقرة اسمها الأسد. في الأسد يقول: أتيت إلى أحمد ابن محمد الرزبادي البغدادي. يروي الرزبادي عن بنان الحمال، فيقول إيه: دخلت على بنان الحمال فوجدته كالشمعة. لو سمحت الكلام ده زي ما قلت لأخينا الذي أتيت معه في السيارة، إن أحيانا يرزق الله إنسانا فهما، لا مش فهما، صياغة لفهم لم يسبق إليه. ممكن تبقى المسألة كلنا فهمينها، لكن صياغة هذا الفهم في كلام ده رزق. اللهم أوسع من الخير رزقنا. مصطفى صادق الرفعي صاب كلاما عن التقوى، التقوى لم يسبق إليه، شيء عجيب جدا. ومصطفى صادق الرفعي مش شيخ، ده أديب سبحان الله العظيم. يقول إيه: والرجل من هؤلاء كالشمعة، والشمعة في الضوء إن صغرت وإن كبرت شمعة، وعلامة الرجل من هؤلاء، اسمع، وعلامة الرجل من هؤلاء اللي هو شمعة. الشمعة لو حطناها في الشمس تبقى إيه؟ شمعة، ولو حطناها في ظلام دامس هي برضو هي شمعة، يعني وجودها في الشمس ما يفقدهاش كونها شمعة، برضو منورة، منورة على قدها جنب الشمس. فلذلك زي ما قلت كده، في شيخ كبير والكلام ده أنا ركزت عليه أول أمس في محاضرة أول أمس، ها، إن هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، وما منا إلا له مقام معلوم. في شيخ كبير وشيخ صغير، في طالب علم متقدم وطالب علم صغير، في عالم وفي طالب علم، وفي داعية وفي مفتي، درجات، هم درجات. اوعى في زماننا حد يضحك عليك ويقول لك الناس سواسية، نعم هم الناس سواسية، نؤمن بهذا أن الناس أمام الله كلهم عبيده، لكن في الدنيا هنا الناس إيه؟ مقامات، كل واحد له مقام، كل واحد له درجة. في زمان كده، في واحد شمس وفي واحد قمر وفي واحد نجم وفي واحد شمعة، ولكن الشمعة ده برضو إيه؟ شمعة بينور على قده. فالرجل من هؤلاء، سواء كان هذا الرجل كوكبا أو شمسا أو قمرا أو شمعة، علامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو نفسه، كأن بينه وبين الأرواح نسبا شابكا. يعني إيه؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا أقول لأخ من الإخوة شغال في الكويت إمام مسجد، روح يا ابني بلدك. قلت أروح أعمل إيه؟ لا أخطب ولا هدي درس، ممنوع. مجرد وجودك في وسط الناس أن يرون هذه اللحية ويرون هذا الوجود في المسجد، تصلي مع الناس وتروح، ويجي واحد يستشيرك إن في مشكلة بينك وبين امرأته، وجودك هكذا له أثر وعامل مهم جدا في تثبيت الإخوة، يبقى لهم كبير حتى ولو لم تخطب ولم تعطي درسا. شمعة، يبقى وجوده إيه؟ شمعة، مجرد وجوده في مكان شمعة، أكثر مما يعمل هو ما بيعملش، اللي بيعمل إيه؟ وجوده، مجرد وجوده، إنه موجود، الناس تبصله كده بس كفاية. فمجرد وجوده يعمل في من حوله أكثر مما يعمل هو نفسه، كأن بينه وبين الأرواح نسبا شابكا، فله معنى أبوة الأب في أبنائه، لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر. سبحان الله العظيم، أحيانا تشوف حد كده شيخ تحس إن ده هو أنت بس على كبير، بلا شيخ. لما نسمع عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لما نسمع عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، تحس إن سيدنا أبو بكر ساعات بتسمع عنه تبتسم كده، هو ده الرجل بتاعي، هو ده اللي نفسي أكونه، هو ده الإنسان اللي بحبه، صح ولا لا؟ تسمع عن الإمام أحمد بن حنبل، مش برضو تحس نفس الإحساس ده؟ في ناس كده تسمع عنهم تحس ان هو ده ابوك الحقيقي، ده انت، ده انا، ده انا على كبير، ده لو انا كبرت اوي اوي اوي ابقى كده، هو ده. فله معنى الابوة، معنى ابوة الاب في ابنائه، لا يراه من يراه منهم الا احس انه شخصه الاكبر. فهذا، اسمع اسمع، فهذا الذي يكون فيه تكملة الإنسانية للناس، هذا الذي يكون فيه التكملة الإنسانية للناس، وكأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع، وكأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع. كأن ربنا خلق الإنسان ده عشان لما تيجي تقول مش ممكن يقولك ممكن فلان عمل. ربنا خلقه عشان ما حدش يقول مستحيل مش مستحيل فلان قام بيه. لذلك زي ما كده لما يثبت ان سيدنا عثمان وابن كثير ذكر هذا في تفسير القرآن العظيم في عند قول الله عز وجل أمن هو قانت راجعها قال وقد نقل بالتواتر أن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة واحدة. يبقى ده إيه؟ وكأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع. واحد مات له حبيب يقول لك مش قادر أصبر مش قادر قلبي بيتحرق من جوه, نقول له لا تقدر. سيدنا أبو بكر لما مات النبي ثبت صح ولا لا؟ مخلوق خاصة لإثبات إن كل اللي أنت تقول ما أقدرش لا تقدر, لإثبات أن غير المستطاع مستطاع. اسمع اسمع اللي جاي بقى. ومن عجيب حكمة الله, قل لا إله إلا الله, ومن عجيب حكمة الله أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى في من قاربها أو لامسها. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الشر والأذى, اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. النهاردة لما بيتكلموا عن انفلونزا الطيور ولا انفلونزا الخنازير ولا الايدز ولا الامراض الشديدة تعمل بالعدوى في من قاربها او لامسها, وكذلك القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها او صاحبها. لما يبقى انسان عنده قوة شديدة جدا, القوة الشديدة دي زي المرض تعدي اللي يقرب منه يعديه يبقى قوي زيه. قال ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. ربنا يخلق الصالحين ويمرضوا بالتقوى يبقى مريض بإيه؟ اللهم إنا نسألك أن تعطينا التقوى ولا تشفينا منها أبدا. تبقى التقوى عندك المرض. يقول ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض تصرف عن شهوات الدنيا كما يصرف المرض عنها وتكسر النفس كما يكسرها المرض. عمرك سمعت المعنى ده قبل كده؟ عجيب جدا والله. يقول ايه؟ ان تجد ان الله يخلق الصالحين ويبتليهم بالتقوى, يمرضوا بالتقوى يبقى مريض بالتقوى. والتقوى بيقول كده التقوى زي المرض. لما يبقى واحد عنده انفلونزا تبقى المية ببقه مرة تقول له كل يقول لك ماليش نفس ماليش نفس, يضغط عليه اهله طب انت نفسك في ايه؟ يقول ايه؟ ماليش نفس. تيجي تقرب منه زوجته يقول لك سيبيني دلوقتي. فكذلك المريض بالتقوى الشهوات عنده ملوش نفس. زي قلت كده لما يشوف امرأة متبرجة على مرت أمامه أو التلفزيون أو غيره هو مش بيجاهد نفسه عشان يلوي وشه عشان يبعد عين, هو أصلا أرفان, هو عيان بالتقوى, عيان يا جماعة معذور. يجي حد يعرض عليه فلوس فلوس, انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ والكلام ده ما بيحملش مجاهدة منه عشان يقول كده أو عشان يعمل كده، ده هو أصلاً ملوش نفس. أنت عارف المريض ده؟ جربتها عمرك دي؟ اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. يقول إيه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن شهوات الدنيا كما يصرف المرض عنها، وتكسر النفس كما يكسر عن المرض. شوف المريض بيبقى لسه دلوقتي أبو سيف لابس نظارة سودة، يا عم هي مش ناقصة، أقصد نفسه مش ناقصة كبر، مش ناقصة عجب، مش ناقصة غرور، مش ناقصة انك انت بقى تديها اللي هي تتمنظر بيه، انكسر. بس عشان هو مش عيان، مش مريض بالتقوى. المريض بالتقوى تلاقيه من نفسه كده ايه منكسر، وانت تسأله إيه؟ انت منكسر ليه؟ يقولك لا والله فيش حاجة. امال مالك كده؟ ما ماليش، هو مش شايفها، هي كده طبيعته. اللهم استرنا يا رب. وتكسر النفس كما يكسرها ذاك، واسمع الجملة الخطيرة دي، وتفقد الشيء ما هو به شيب، فتتحول قيمته فلا يكون بما فيه من الوهم بل بما فيه من الحق. الله، تفقد الشيء ما هو به شيء، تفقد الفلوس قوتها الشرائية، فتصبح الفلوس عنده ورق ملهاش قيمة لأنه ما بيشتريش بيها، ده ورق دنيا. وتصبح العربية عنده مجرد صفيح. تفقد الشيء ما هو به شيء، ما هو شايف النجمة بتاع مرسيدس ولا المربع بتاع بي ام ولا قولوا معايا، مش شايف، مش شايف ده، هو شايف دابة توصله. تفقد الشيء التقوى، تفقد الشيء ما هو به شيء، فلا يكون بما فيه من الوهم بل بما فيه من الحق. وإذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوة. إذا الناس بقى ملقوش الرجل القوي ده في وسطهم عمرهم ما ينفع بيبقوا أقوياء. فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القوات وكبار الشجعان وكبار العلماء وأمثالهم، كل هؤلاء من باب واحد، كلهم في الحكمة من كبار المرضى، عيانين، مريض بالتقوى، لهم قدرة على العدوى، تقرب منه يعديك، لو عطس بوسك تبقى مت تقوى خلاص. اللهم عدنا ولا تبرئنا بالتقوى يا رب. لكن أين هذا الرجل؟ عشان كده قال لك إن الأمة إذا فقدت هؤلاء الرجال فقلما يصلحون للقوة. اللهم اخلق فينا الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك يا رب. التوبة أن تنظر أولا إلى انخلاعك عن العلم من العصمة حين إتيان الذنب، اثنين وفرحك عند الظفر به. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. هتعاقب، لازم تعاقب، نظرة نظرتها، كذبة كذبتها، درهم أكلته من حرام هتعاقب عليه. وأخطر العقوبة ألا تحس بالعقوبة، وأخطر منه أن تفرح بالعقوبة. أحيانا يعاقب الله إنسانا بعقوبة وهو يفرح بهذه العقوبة. سبحان الله العظيم، يأتيني طالب من طلاب الجامعة ويقول: أنا جلست في الجامعة 5 سنوات، وفي 5 سنوات أنا خايف من ربنا، ولكن بداخلي شهوة أن أتعرف على بنت، وكم حاولت في لحظات الضعف على مدار السنين 5 أن أجد امرأة أتعرف عليها ولم أجد أبدا. في كل مرة أصدم، امشي يا. وآخر: كلما وضع قدمه وجد امرأة تراوده عن نفسه. عقوب الأول محفوظ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والثاني: نسوا الله فنسيه. فرحك عند الظفر به. قلت أمس إن اللي ينظر في التلفزيون فيشاهد كليب اللي بيسموه ولا أغنية ويفرح، فرحك هذا أكبر من الذنب، لأن الذنب زنا، لكن فرحك هذا نفاق أكبر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولا فرح قلبك حال إتيانك الذنب أكبر من الذنب، وعدم حيائك من الملكين على اليمين والشمال أكبر من الذنب، وحزن قلبك حال فوات الذنب أكبر من الذنب، ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أكبر من الذنب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. حين سرق أو ارتشى فحصل على 1000 دينار من حرام، فرحك بال1000 دينار أكبر من السرقة وأكبر من لعنة الرشوة. فرح قلبك حال ظفرك بالذنب أكبر من الذنب. وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليه. حنون التوبة أن تنظر إلى هذه الأمور الثلاثة: إلى انخلائك من العصمة، وإلى فرح قلبك عند حصول الذنب، وإلى قعودك على الإصرار. قال العلماء أن من معاصي القلوب، نفسنا مرة إن شاء الله، هو أنتم ناويين نيجي الجهرة تاني؟ كل سنة شيخ. ما حرمتش؟ أبدا. طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل بقى دورة عن طاعات القلوب ومعاصي القلوب بإذن الله تعالى. طاعات القلوب ومعاصي القلوب. معاصي القلوب أخطر بمراحل من طاعات القلوب من من من معاصي الجوارح. احنا قلنا امبارح ان معصية القلب اللي هي الكبر أخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، صح ولا لا؟ صح؟ قول صح. اه صح؟ خايف؟ لا صح، قلنا امبارح الدليل، لأن الرسول قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى الكبر أخطر ولا لا؟ الكبر أخطر، وكل معاصي القلوب كده. لكن أخطر معاصي القلوب، أخطر معاصي القلوب أن تعلم بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، إن يبقى في قلبك عزم على الزنا جوه قلبك وأنت تعلم لأنك مسلم إن ربنا يرى هذا في قلبك، هو يراه وأنت لم تتب منه. ده أخطر معصية، أخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. هتتب إمتى طيب؟ اللهم تب علينا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. لذلك أي إنسان في الدنيا في قلبه خبث ولم يتب منه فلا بد أن يبتليه الله، لازم لا بد أن يبتليه الله لأحد معنيين، إما ليطهر قلبه فيخرج ما فيه من خبث، وإما ليقيم حجة عبد ليقيم حجة عدله على عبده فيفعل العبد فيعاقبه بفعله. واضح ولا ترجم؟ واضح الحمد لله. خلاص طب صلي صلى الله عليه وسلم. نترجم. إنسان جوه قلبه يريد أن يزني بفلانة، حاجة من اثنين، يا إما ربنا يبتليه بمرض. ما هي في ناس ما بتتوبش إلا بسرطان عشان يتوب هينسى بقى الموضوع أو يتسجن. سبحان الله، كان قريبا في إحدى الجرائد عندنا جابوا أسماء مشاهير المساجين الكبار، فذكروا فلان وبيختم القرآن كل ثلاثة أيام، وفلان سرد الصيام بقاله سنة صايم ما بيفطرش غير أيام الجمعة من كل أسبوع، وفلان بيصلي في اليوم يتركع. قلت سبحان الله، يعني انت ما كنتش هتقرا القران الا لما يسجنك، ما كنتش هتتوب الا لما يفضحك. في بعض الناس كده يبتليه بدين فدينه ايه ينسيه الشهوه دي ويطهر قلبه منه، يبتليه بمصيبه في ولده او بخيانه في زوجته او بلاء في نفسه عشان ينسيه، أو يمكنه من فعل ما يريد. في قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فابتلاها الله بسنة حتى جاءت تطلب مالا فراودتها فامتنعت ثم وافقت على 100 فأعطيتها 120. مين اللي ابتلاها بسنة؟ الله. الله وساقها إليك. أنت عايز تزني خذها إيه ازني. قال فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. كده تاب طلعت انتهت. فإما أن يبتليه ببلاء ينسيه هذا المرض أو يمكنه ليفعل، لأن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فطول ما الأمر في قلبه ربنا مش هيحاسبه عليه، لكن لو عمل ربنا هيحاسبه عليه. لا، فهو طالما في قلبه سيبتليه الله ليعمل ليعاقبه بذنبه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. فحين ترتكب ذنبا أول حاجة تعملها بعد الذنب توب. اللهم توب علينا يا رب. ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 40 مرة. لما تذنب توب، وتذنب تاني توب تاني، وتذنب تالت توب تاني تالت. أنا بقى شكلي وحش قدام ربنا، توب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ودايما هنا لازم نفرق بين الذين يعملون السوء بجهالة مش قصده، وبين أصروا وهم يعلمون. اللهم تب علينا يا رب. لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب، وهو أن تنظر في الذنب إلى 3 أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك. وشروط التوبة 3: الندم والاعتذار والإقلاع. الندم، تبنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا. الندم أن يعتصر الألم قلبك على خطأك في حق الله. الندم، الندم توبة. 2: الاعتذار. بقول يا إخوة للأسف الشديد أن من مشكلات أهل زماننا أنهم لا يحسنون مناجاة الله. لما تقرأ مناجاة السلف كان الواحد يبيت طول الليل يكلم ربنا يناجيه. وإحنا النهاردة تجد يسجد سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله أكبر السلام عليكم ورحمة. قلت إيه ربنا وأنت ساجد؟ يا رب كفينا شر التليفونات يا رب. سكر سكر صلى الله عليه وسلم. اكسر واكسر على وزن سكر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه؟ المناجاة، صح، احسنت. كيف تعتذر إلى الله من خطأك. أحيانا لما ابنك يخطئ في حقك أو زوجتك ما يرضيكش إنهم سامحني خلاص، عايز أنت عايزه يقول أنا غلطان وأنا آسف وحقك علي وأنا ما كانش صح مني كده، ده أنت أكرمتني وأعطيتني كذا ويسرت لي كذا، فما كانش صح إن أنا أواجه جميلك علي دي كلها إن أنا أغلط في حقك. تحب تسمع الكلام ده صح ولا لا؟ مع ربنا بنقول إيه لما نيجي نتوب؟ الاعتذار يا إخوة، الاعتذار بيسموه التملص من الذنب. تقول له كده وعزتك، مش شرط الكلام اللي أنا بقوله ده، وكلام ده كلام بعض السلف يعني، لكن قول قول قول اللي تعرف تقوله، مش شرط إن احنا نتكلم باللغة العربية الفصحى، لكن مع الاحتفاظ زي ما قلنا أمس بالحياء والتوقير، تعظم الله وتستحي منه وانت بتتكلم، ما تتجرأش على الله، ما تسيش الأدب في الكلام. وعزتك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولكن غرتني نفسي الأمارة وغرني سترك المرخي علي وجرني إلى ذلك الشيطان اللعين، سامحني. قل له رب والله أنا ما كنت أقصد، أنا حمار ما بفهمش، مش قصدي. قل يعني لا لا عيب كده، ما سبحان الله، بالعكس ذل نفسك أكثر من كده. لمين؟ لله. ودي الحقيقة، انت لو كنت بتفهم ما كنتش غلط. ومن يتعدى حدود الله ظلم نفسه، انت بتعرض نفسك لحرب ربنا وانت مش قدها. الاعتذار، اعتذر لربنا سبحانه وتعالى، اتكلم، تعلم ان تناجي الله في خلوة بينك وبينه، ساعة قبل الفجر، ساعة قبل النوم، ساعة في وسط الليل، ساعة في أول النهار، تتكلم مع الله، تشكو إليه همومك وتعتذر عن أخطائك وتتوب وترجع عن أفعالك. وحقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. الإقلاع. شرائط التوبة ثلاثة: الندم والاعتذار والإقلاع. احنا قلنا هي طيرتك هتقلع امتى؟ يبقى الإقلاع هو الارتفاع، ان ترتفع وتسمو وتتعالى على أرضيتك وطينيتك وشهواتك وأهوائك ومراداتك الدنيوية، ترتفع. الإقلاع، اطلع للفوق، اسمو بالأنفة بمرض التقوى، أن ترتفع على هذه الأرضية تقول أنا ما ينفعش أعمل كده. سيدنا يوسف في السجن قال لهم إيه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هي دي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك، يعني ما ينفعش نشرك، مش إحنا اللي نشرك، سبحان الله العظيم. لذلك يعني تربي أولادك على هذا المعنى، يا ابني لما تسمع منه لفظ غلط يا ابني مش إحنا اللي نقول كده، الألفاظ دي ما تخرجش من لساننا احنا، احنا بيت محترم. يقول لك يا ابي انا عايز اروح المكان الفلاني او عايز اعمل كذا، لا مش احنا. اذا ربي الانسان على هذه الانفة يبقى هو ده الاقلاع. الاقلاع عن الذنب، الارتفاع عن الذنب، التسامي عن الذنب. ثم حقائق التوبة، بعد شروط التوبة حقائق التوبة ثلاثة. تعظيم الجناية، إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر إلى عظمة من أخطأت في حقه. بنقول لو أنا ماشي بالعربية في الشارع وقابلني واحد لابس ملكي، لابس قميص وبنطلون يعني، فقال لي اقف، فانا بصيت له كده مفيش رتب، قلت له ورحت ماشي. لو هو عسكري تبقى الامور سهله، ما اعرفش عندكم سهله ولا مش سهله، لكن تبقى سهل عسكري. لكن لو طلع ضابط تبقى مشكله. طب لو مدير المرور، طب لو وزير الداخليه، طب لو طلع الرئيس بقى، لو ربنا، تبقى الغلطة دي تودي فين؟ إذا كانت في حق بشر هتوديك في أي حتة. ففي حق الله هتبقى المخالفة كبيرة جدا، مش بفلوس، بجهنم. اللهم نجنا من النار. تعظيم الجناية. اثنين، اتهام التوبة. تبت ليه؟ تاب من السجاير عشان خشية المرأة، تاب من النسوان علشان خشية الفضيحة، عشان خشية المرض، تاب من السرقة خشية الفضيحة، خشية العقوبة. اتهام التوبة. من اتهام التوبة أن تجتهد في تحقيق الإخلاص. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلى الله، حقق هذا الإخلاص. تبت ليه؟ لطلب رضا الله. وإيه كمان؟ بس يريد بالتوبة أن ترتفع مكانته بين الناس، إن الناس تحترمه وتوقره وتعظمه ويقال شيخ. لا، دي توبة فاسدة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه لله. تريد وجه الله. ثلاثة، طلب أعذار الخليقة، ودي اللي كلمنا عنها أمس في الشفقة على العصاة ببذل النصيحة وكف المؤونة. وأسرار حقيقة التوبة ثلاثة أشياء. يبقى قلنا شروط التوبة ثلاثة، وبعدين حقائق التوبة ثلاثة، أسرار حقائق التوبة ثلاثة. تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة، لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، فأمر التائب بالتوبة. تمييز التقية من العزة. إخوتي، قد يترك الإنسان الزنا والدخان والسجائر وشرب الخمر، لماذا؟ عزة نفس. الأنفة من مشاركة الفساق، أو قد يترك هذه المعاصي والذنوب لينضم في سلك المؤمنين ويشار إليه بأنه من المتقين. تكلم الأصوليون، هل يشترط نية في الترك أم أن الترك لا يحتاج إلى نية؟ ومثلوا لذلك في إزالة النجاسات، هل إزالة النجاسات تحتاج إلى نية؟ ورأي الجمهور أنها لا تحتاج إلى نية. يعني واحد ما بيزنيش يحتاج إن هو ينوي إنه ترك الزنا لأنه حرام مخافة الله، أم أنه لا يحتاج؟ الجمهور على أنه لا يحتاج، ولكننا الآن حين نتكلم في أصحاب المقامات التجار مع الله الذين يريدون الحسنات فإنهم يحتاجون إلى نية ليؤجروا بها، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالذي نوى شيئا له أجر والذي لم ينوي لا شيء له. الإنسان مثلا في حضور المجلس، يعني أنت خارج من بيتكم جاي هنا نويت حضور صلاة الجماعة وتكثير سواد المسلمين وتحصيل 25 درجة في صلاة الجماعة، وجلست مجلس علم لتحفك الملائكة وتغشاك السكينة وتنزل عليك الرحمة ويذكرك الله في من عندك. احنا قبل كده ذكرنا 78 نية في الحضور المجلس، في حضور الى المسجد، اللي نوى 78 نية له أجرهم، واللي ما نواش نمش. طب انا ما اعرفش، طب وانت عايز تتساوى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ملوش نية، اللي ما نواش ملوش، انما لكل امرئ ما نوى. طب يعني هيبقى اثنين قاعدين جنب بعض، واحد له 78 والتاني له 5، واحد ملوش خالص كالذي ينظر الى متاع غيره. تعلم النية وانويها. فنفس الشيء في ترك المحرمات، في ترك الخمر وترك الزنا وترك الشهوات جميعا، في تركها انوي انك تتركها خوفا من الله، تمييز التقية من العزة، مش سايب المعاصي دي عزة نفس، وانما تركتها ذلا لله. لذلك تكلم العلماء في هذا الباب في توبة المجبوب والعنين، هل له توبة من الزنا؟ قالوا نعم له توبة، إذا عزم ورأى الله من قلبه إخلاصا أنه لو استطاع لم يفعل، والله علم هذا من قلبه. اثنين، نسيان الجناية. العلماء يقولون أن ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. يعني انت زعلت انت وزوجتك في حاجة، ونريد ان نتعلم هذا في ادارة الحياة الزوجية، انت الصباح صبحت فين القميص اللي هلبسه، وجدت القميص عليه بقعة او زرار مقطوع او فاتخنقت مع بعض، انت ايه انت بتكبر المسائل، شديته صباح وانت خرجت فلهوت في الدنيا او في اعمالك ونسيت الموضوع ورجعت مبتسما ناسي، إذا فتحت هي باب العتاب فإن هذا سيفسد الحال، صح ولا لا؟ وإنما إذا هي لاتك ناسي فنسيت هي كمان وعشت حياتك الأمور خلاص عدت، أنت حتى رجع مكشر لقيتها مقابلاك بشوشة وفرحانة ونسي الموضوع أو عايزك تنسى، خلاص نسينا ونعيش حياتنا، انتهت القضية. هي دي ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. فلذلك أنت إذا أذنبت ثم تبت فانسى الموضوع بقى لعدة أهداف. الأول أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تأثر وربما هاج هائجه. الإنسان أحيانا يتذكر الذنب فتثور الشهوة فيبقى كده ما تبش، تبقى علة من علة التوبة. شرط صحة التوبة أنه إذا تذكر الذنب تألم، فالأسلم ألا تذكر الذنب. تبت وأصلحت انسى الموضوع خالص، اقطع كل صلة تصلك بالذنب، كل الصور اللي عندك اقطعها احرقها، كل الأرقام اللي عندك تخلص منها، كل الذكريات والمذكرات التي تذكرك بالذنب اعدمها، تخلص من حمامك القديم، كل ما يتعلق بالذنب تخلص منه. مش العالم قال للقاتل، قاتل المئة نفس، إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله معهم، غير الأرض. نسيان الجناية. ثلاثة، التوبة من التوبة. اللهم تب علينا يا رب. قلت لكم القصة دي قبل كده، وسبحان الله العظيم تكررت مع نفس الشخص منذ أسبوعين أو ثلاثة. قابلت واحد في مكة، إزيك شيخ فلان عامل إيه؟ قال لي ادعي لي. قلت له ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي يتوب عليا؟ يتوب عليا من إيه؟ شايفني واقف على المصيع؟ قلت له خلاص أنا آسف، يتوب علي أنا. فقال لي صحيح، لقد تاب الله على النبي. أعوذ بالله، هذا خطأ أكبر من الأول. بعض الناس مفكر أنه مش محتاج يتوب، والكلام ده هيجي معانا في منزلة التوبة، أخطر ما سمعت قط في الحالات النفسية في قضية التوبة. بكرة إن شاء الله، لأن ما فضلش قدامنا إلا بكرة، غدا إن شاء الله. تتوب من إيه؟ يتوب علي من إيه؟ إذا شفت نفسك إنك مش محتاج تتوب، يبقى أنت مستغني عن الله. عشان كده الشيخ هنا قال إيه؟ التوبة من التوبة، لأن التائب داخل في الجميع، من قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، مش أنت منهم؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا إخوتي. إن ميزة المدارج، زي ما قلت للأخ لافي الآن وإحنا في الطريق، قلت له إيه؟ إن ميزة المدارج إنها حياة، حاجة أنت عايشها كل يوم وكل ساعة. ميزة مدارج السالكين، ميزة الكلام ده إن مش كلام نظري، ده كلام يتعمل بيه الآن مش مستقبلا. فعشان كده عايزين، أريد منكم وعدا وعهدا الآن أن تبيتوا الليلة تائبين. ناويين أن نبيت الليلة فعلا، نعالج قضية التوبة في نفوسنا، إن كل إنسان ينظر إلى ذنوبه ويشهد الله التوبة منها، فنلتقي غدا طاهرين إن شاء الله. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد قلوبنا لتوبة، وارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. رب ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.